قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات, ما زال السياق في قصة موسى عليه السلام مع فرعون. فقول ربنا تعالى قال ربي أي يا ربي, وقد عرفت لما تحدث الياء ياء النداء من أجل أن الله معك يسمع كلامك وليس بعيد عنك حتى تناديه يا ربي. ولو قلت يا ربي لحسن. قال ربي بما أنعم أي بسبب إنعامك علي. أنعم عليه بماذا؟ إذ تقدم أن موسى قتل قبطيا خطأ, لكمه فمات ودفنه فرمله. ثم اعترف موسى بخطئه واستغفر الله وطلب ان يغفر له فغفر له. فهو يقول اذن بما انعمت علي بمغفرتك لي وعدم مواخذة السيئة على هذا القتيل فلن اكون ظاهرا للمجرمين بعد اليوم. والمجرمون تعرفونه بيض ممسود, طوال انقصار, عرب معجم. المجرم الذي يجرم على نفسه يصب عليها اطنان الذنوب والاثام فيفسدها, اجرم على نفسه. فمرتكبو كبائر الذنوب مجرمون, سواء بالزنا او باللواط او بالقتل او بالربا او بالخيانه أو بترك الصلاة أو بترك بعض الواجبات, أولئك هم المجرمون الذين أجرموا على أنفسهم ويجرمون على غيرهم يفسدون أموالهم وأعراضهم أبدانهم. ماذا قال؟ فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قالت العلماء لو استثنى هنا لكان خيرا له. لو قال فلن أكون إن شاء الله بعد اليوم ظهيرا للمجرمين, لكن ما استثنى فوقع فيها. لو استثنى, وهذا الذي يحسن بنا دائما إن شاء الله, غدا إن شاء الله نكون في هذا المجلس, سأدعوكم بعد غد إن شاء الله لكذا. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما إن عاتبه ربه تعالى مرة واحدة في قضية أصحاب الكهف لما سألوه قال كذا ما قال إن شاء الله, فعاتبه الله بقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله, إلا أن تقول إن شاء الله. وهكذا ما زال المؤمنون والمؤمنات لا يسارقون هذا المنهج الرباني دائما. من أنت؟ عبد الله إن شاء الله عابده. صح أي موسى عليه السلام في المدينة ما اسمها؟ عاصمة فرعون، فالمدينة أصبح خائفا من القتل الذي حدث بالأمس، يترقب ما الذي يحدث له، قد يطلعون عليه، قد يبلغون، قد كذا، يترقب ما يحدث، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ اليوم، ذاك الأحمق المجنون الذي استنصر أمس وهو إسرائيلي وأظنه كافر أو فاسق أيضا. ما كل الإسرائيليين مؤمنون، لأنهم في بلد الاستعمار يتدينون بدين ملوكهم وسلاطينهم. إذن يستصرخوا أنقذني أنقذني أنقذني، لأن القبطي قوي أخذ بسلابيبه. أنقذني، قال له موسى إنك لغوي مبين، أي ذو غواية وشر وفساد، بالأمس سببت لنا محنة واليوم تريد أخرى أيضا. إنك لغوي مبين الغواية، أي فأسد القلب والنفس. إذن فلما أن أراد أن يبطش موسى بيده بالذي هو عدو لهما أي قبطي، قال الإسرائيلي يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت بالأمس؟ خلاص أعلن عن قتله، سمعوا القبطي مسؤول القصر على طول، وانعقد مؤتمر القضية كسبه. فلهذا تقول الحكماء العلماء إياك ومصاحبة الحمق والظلال والهابطين الفاسدين، فتورط معهم. ما تورط موسى أولا قاتل ظلما، وإن كان القتل خطأ، والثاني الآن باعه، هذا أن يستخلصه، وإذا به أخذه وقال تريد أن تقتلني كما قتلت بالأمس نفسه، وذهب إلى قصر وحدث الناس. مرة ثانية، عرفتم هذه اللطيفة ولا لا؟ لا تصاحب إلا ذوي العقول والألباب والفهوم والصلاح والطاهرين والأصفياء والموفين بالعهود. صاحب السافة لا تقع في محنتهم، والله العظيم. وإن كان المطلوب نحن المسلمين ما فينا هابط ولا ساقط ولا، كلنا علماء ربانيين عابدين صالحين، هذا المفروض يعني، لكن الواقع خلاف هذا. ماذا قال؟ فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما وهو القبطي، قال أي لإسرائيل يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسك بالأمس؟ إن تريد أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون المصلحين، هذا العتاب هذا يعاتب به موسى لو كان له عقل أو فهم أو درس. كل ما في الأمر نقل القبطي والخبر إلى القصر على البور، وانعقد مؤتمر للبحث القضية. وقوله وما تريد أن تكون من المصلحين، من هم المصلحون؟ المصلح الذي يصلح ولا يفسد، وضد المصلحين المفسدين. ضد المصلحين المفسدين. من هم المفسدون؟ عباد الله الذين يعملون بغير طاعة الله ورسوله، والله إنهم لمفسدون. من هم المصلحون؟ الذين يعملون بطاعة الله ورسوله، أصلحوا أنفسهم وأصلحوا من يليهم، وعملهم كلهم صالح، لأن الصالح منزلة عالية، هو من أدى حقوق الله كاملة بدون نقص ولا بحث، وأدى حقوق الناس كذلك. تعرفون موكب الصالحين؟ ما هو المصلحين، الصالحين. اقرأوا قول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قولوا اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من الصالحين الذين يؤدون حقوق الله كاملة ما يبخسونها ولا ينقصونها، ويؤدون حقوق العباد كذلك لا نقص ولا بخس. أما قول القرطي قول الإسرائيلي وما في أن تكون من المصلحين بين الناس في نظره، ما أصلحت بيني وبيني إلا ظن أنه يريد أن يبطش لي هو توهم. قال تعالى وجاء رجل ما هو ذكر، سمعنا عن الدكتور الهلالي تغمده الله برحمته ورضي عنه، سأله طالب من طلابه قال رأيت رجل جاء رجل قال اسكت أين الرجال، قل ذكر، ما بقي عندنا في المغرب رجال ذكر فقط. رجل وجاء رجل عظيم ذو شان ذو كمال، أما مجرد ذكر فقط والأنثى تغلبه. الرجولة فحولة صاحبها ممتاز، البطولة والشهامة والإصلاح والمروءة والكمال. وجاء رجل من أقصى المدينة، من لأن قصر الملك ما هو في داخل العاصمة، خارج عنها في اللات قصور. وهذا الذي جاء يقال له حزقيل، وقيل شمعون وقيل شمعان لاختلاف الاسم، والحقيقة هو مؤمن آل فرعون. وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجل يقول ربي الله هذا، فانعقد المؤتمر، الملأ الحكام المسؤولون الأغنياء كذا وتداوى القضية وأصدروا الحكم على موسى بالإعدام لأنه قتل، وتبين لهم أنه قتل، لكن قتل الخطأ ما يعدم صاحبه، ولكن ليسوا على دين ولا على ملة، كفار مشركون هابطون، لكن قالوا قتل أحدنا نقتله. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى يسع في مشيه ليبلغ موسى الأمانة التي تحملها، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. والاعتمار والسعام معروف، تجمع على شيء ودراسته والقول فيه ثم الحكم بما يصدر منهم. إن الملأ، من هم الملأ؟ فرعون ورجاله الذين يملؤون العين إذا نظرت إليهم لأبهاتهم، يأتمرون بك لماذا؟ ليقتلوك، إذا فاخرج إني لك من الناصحين. هنا لطيفتان، الأولى المفروض المواطنين إذا زلت قدم أحدهم فعل جريمة أن يبلغ به المسؤولين. اللطيفة الثانية إذا كان هذا الذي ارتكب جريمة ليس جريمة حق، خطأ سوء فهم فقط، ينبغي أيضا لمن علم أن ينصح له بالخروج من البلاد حتى لا يلجأ إلى القتل أو السجن وهو ما هو بظالم، متهم فقط، لأن موسى ما هو متعمد قتل، أراد أن يخلص المتغاربين بعضهم البعض، لما لكمه مات حضر أجله، قتل خطأ. فاخرج إني لك من الناصحين. قال تعالى فخرج منها خائفا. استجاب موسى لمال فرعون لما قال له وخرج من المدينة يترقب، كل ساعة يقول ممكن الآن يصل إلي من يمسكني يترقب ماذا يحدث. ثم لجأ إلى ربه تعالى فقال ربي نجني من القوم الظالمين. واستجاب الله ربي يا ربي نجني من القوم الظالمين من هم فرعون وملأه ورجاله مشركون كافرون ظالمون فاسقون هابطون. فسأل ربه أن ينجي منهم فوالله لنجاه. فخرج من المدينة ومشى إلى مدين وفي طريقه حدثت أحداث ستأتي في الآيات بعد ذلك. أسمعكم شرح الآيات مرة ثانية. معنى الآيات لقد تقدم في الآية التي قبل هذه ماذا تقدم؟ أن موسى عليه السلام قد قتل قبطيا بطريق الخطأ وأنه اعترف لربه تعالى بخطئه واستغفره وأن الله تعالى غفر له وأعلمه بذلك بما شاء من وصائف. لماذا قلنا بما شاء من وصائف؟ لأنه ما نبئ بعد لكن أوقع في نفسه أو جاءه ملك وسيط من الوصائف أعلمه أنه قد غفر له. ولما علم موسى بمغفرة الله تعالى له عاهده أي عاهد ربه بماذا؟ ألا يكون ظهيرا للمجرمين في المستقبل. ومن ذلك أن يعتزل فرعون وملأه لأنهم ظالمون مجرمون. فقال رب بما أنعمت علي أي بمغفرتك لي خطائي وذلك بالنظر إلى إنعامك علي بالمغفرة أعاهدك ألا أكون ظهيرا للمجرمين. هذا ما دلت عليه الآية الكريمة أي الأولى في هذا السياق وهي قوله تعالى قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وقوله تعالى فأصبح بالمدينة خائفا يترقب أي فأصبح موسى في مدينة مومف عاصمة المملكة الفرعونية وخائفا مما قد يترتب على قتله القبطية ويترقب الأحداث ماذا تسفر عنه. فإذا الذي يستنصر بالأمس وهو الإسرائيلي الذي طلب نصرته أمس يستصرخه أي يستغيثه بأعلى صوته. فنظر إليه موسى وأقبل عليه ليخلصه قائلا إنك لغوي مبين أي لذو غواية بينة والغواية الفساد في الخلق والدين لأنك أمس قاتلت واليوم تقاتل أيضا. فلما أن أراد أن يبتش أي موسى بالذي هو عدو لهما وهو القبطي قال لإسرائيلي أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض أي تضرب وتقتل كما تشاء ولا تخاف عقوبة ذلك وما تريد أن تكون من المصلحين رفيت هذا القبطي لا ما هو القدس الإسرائيلي هذا علم. قالوا ما تريد أن تكون من المصلحين الذين يصلحون بين متخاصمين. قال الإسرائيلي هذا لأنه جبان وخاف من هجمة موسى وظان أنه يريده هو لما قدم له من قدم له من القول إنك لغوي مبين. فلما سمع القبطي ما قال مقاتله الإسرائيلي نقلها إلى القصر وكان من عماله من يعملون في القصر. فاجتمع رجال القصر برئاسة فرعون يتداولون القضية وينظرون إلى ظروفها ونتائجها وما يترتب عليها. وكان من جملة رجال المؤتمر مؤمن آل فرعون حزقيل أو شمعون وكان مؤمنا يكتم إيمانه. فأتى موسى سرا ليخبره بما يتم حياله وينصح له بالخروج من البلاد وهو ما جاء في قوله تعالى في الآية كما من هذا السياق وجاء رجل من أقصى المدينة أي من أبعدها، فإن قصر الملك كان في طرف المدينة وهي مدينة فرعون منف، يسعى فمشى بسرعة وجد وانتهى إلى موسى فقال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. قال تعالى فخرج منها أي من بلاد فرعون خائفا يترقب، خائفا من القتل، يترقب الطلب ماذا سيحدث له من نجاة أو خلافه، ودعا ربه عز وجل قائلا رب نجني من القوم الظالمين أي من فرعون وملائه أولا ومن كل ظالم ثانيا، ونجاه الله تعالى مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا شكر النعم، فموسى لما غفر الله تعالى له شكره بأن تعهد له ألا يقف إلى جنب مجرم أبدا. يا معشر المستمعين والمستمعات، عرفتم هذه الحقيقة؟ دلت الآية على شكر النعم، موسى شكر نعمة الله عليه ولا لا؟ فعلى كل مؤمن ينعم الله عليه بنعمة، أكل شرب لباس ركوب عافية أمن، إلا ويجب أن يقول الحمد لله وشكر الله. ولهذا نظامنا في حياتنا، نحمد الله بعد الأكل، بعد الشرب، بعد الركوب، بعد النزول، بعد القيام من النوم، بعد القيام، بعد الجلوس من النوم، لا نفارق الحمد لله أبدا، أي الشكر لله عز وجل. والغافلون لا يعرفون هذا ولا يسمعون به، قلدوا في كلمة الشرب أو الأكل، أما ما عدا ذلك ما يعرفونه. الدابة بيدعات أن تركبها وانقلبت إلى سيارة يجب أن تقول بسم الله والحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا عند ركوبك السيارة والدابة. أعيد هذه السهرة الطيبة. قال شكر النعم، شكر النعم، فموسى لما غفر الله تعالى له شكره بأن تعهد له أن لا يقف إلى جنب مجرم أبدا أبدا. نعم. ثانيا سوء صحبة الأحمق الغوي، كما بينت لكم سوء صحبة الأحمق الغوي، معنى الغوي ما هو القوي القادر، الغوي الظالم الفاسق، شكر هذه الصحبة ولا لا؟ نعم، لأنها تجر على صاحبها الفساد والدنس. أعيد. قال سوء صحبة الأحمق الغوي، فإن الإسرائيلي لغوايته وحمقه هو الذي سبب متاعب موسى. نعم. وقال الشيخ في النهر عند قوله بأنه تعهد أن لا يقف إلى جنب مجرم أبدا، قال وقال عطاء فلا يحل لأحد أن يعين ظالما ولا يكتبه ولا يسحقه، لا يحل لأحد أن يعين ظالما، نعم، ولا يكتب له ولا يسحبه، وإنه إن فعل شيئا من ذلك فقد صار معينا للظالمين. وفي الحديث ينادي مناد يوم القيامة أين الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلمة حتى من لاق لهم دوات، لاق له دوات أو برى له قلما أو برى له قلما فيرمى في تابوت من حديد فيرمى به في جهنم. أعيد أعيد هذا الحديث. قال عطاء فلا يحل لأحد أن يعين ظالما، أن يعين ظالما، ولا يكتب له، ولا يكتب له، إذا كان قال اكتب لي أو كاتب عنده، ولا قال ولا يسحب، ولا يسحب ويمشي معه، وإنه إن فعل شيئا من ذلك فقد صار معينا للظالمين. وفي الحديث ينادي مناد يوم القيامة أين الظلمة، أين الظلمة وأشباه الظلمة، وأشباههم من هم، وأعوان الظلمة، وأعوان الظالمين من هم، حتى من لاق لهم دواة، حتى من لاق لهم دواة، أصبح لهم فيها حبر يكتبون بها أو برى لهم قلم نزره أو برى لهم قلما فيجمعون في تابوت من حديد فيرمى في جهنم. العياذ بالله. نبأ الله من الظلم وأهله. ثالثا لزوم إبلاغ الدولة عن أهل الفساد والشر في البلاد لحمايتها. فسدنا هذا من الآية ولا لا؟ ينبغي على المواطنين إذا شاهدوا فسادا أو شرا أو عصابة أن يبلغوا المسؤولين مع التعاون معهم. ما بلغوا فرعون هذا الحادث حادث القتل نعم وذكره تعالى. طبعا وجوب النصح وبذل النصيحة. فمؤمن آل فرعون يعلم سلامة موسى من العيب ومن الجريمة فتعين له أن ينصح موسى بمغادرة البلاد لينجو إن شاء الله. وليس هذا من باب خيانة البلاد والدولة لأن موسى من أهل الكمال وما حدث عنه كان من باب الخطأ فرفده ومد إليه اليد إنقاذا من موت المتعلم. بقي من هداية الآيات بقي واحدة الخامسة الخوف الطبيعي. الخوف الطبيعي لا يلام عليه. فموسى عليه السلام قد خاف خوفا أدى به إلى الالتجاء إلى ربه بالدعاء فدعاه واستجاب له ولله الحمد والمنة. لا يقول قائل كيف رسول الله نبي الله يخاف؟ هذا الخوف الفطري الطبيعي ما يلام على صاحبه. فبهتم قد لا يقول قد يقول قائل كيف نبي الله ويخاف؟ يخاف لأن هذا خوف فطري في النفس. خاف أن يضربه فلان أو يعترضه فلان يجوز هذا ما في عيب ما يتنافى مع النبوة والرسالة. نعم ما كان رسول عام الحرس على بيته هذا خوف ولا لا؟ هذا الحجر حرس كم واحد يحرسونه في الليل؟ نعم